فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندق يستيال كسو دوادة برنامج كالروحة عاوان قضى بدأت كمق ليسان وحاكم دا مؤسسة دا الكتائب أو باهيسي فيلم عصب قار كمدا أسكرتي دولة دا لغو سوطو براي دالك إلى التريا أو لغو سوعلي مقدشو دور السعوتي مدلح بلغوط أه أو لوسو قبا قبايي كنتون أرضي أو معلمين أه كواس أو لغا صحي قرآنك كوحو كريشتان أه أو ويرر كو خادي مسجد كياله دالك جرملك إنك بدن لحدن روح أو كدا وعمي ديباد بحيو هرله أو كدعي دالك السودان كدا واد طبان روح أو لما شوئيا داوع كو نقضي ويرر كدعي دالك مريكانك إيو رئيز الوزارة مامولك يهودة أو سعدال كيسي إمارات كعربت كسي فيي من التاريخ أه ومركل يلوح بدين عظيم هو وهب النمو أربعة أكو يطبنك بش جماد الأول سنة دكون أفر بقول أفرتن يسدح ده هجرقة وفخصنا أفر يطبنك بش اللبي يطبنات سنة دا لبضكون إيوكو يلبعتن كإيميلات ديغا كسو دوادة برنامج كوفا فخصن مؤسسة الكتائبة يفيتي عاو بهسي فيلم كوبان أو لغو موجيي وير عيدن كالشباب المجاهدين يكو قادين بر عيدن مدى الدولة دا إيكوليهين ديغان كعلياله أو كترسن قبل كشبيل الله دحي وحد فيلم كو داوانيسا ميدت كعيدة مدى الدولة ده او داتسان هالك لغو الرأي خب لغا فرطي قوبت عيا وحاكم موغدي قاد ايا سيجار اي استعماليين اسكرتا عيدة كالشباب المجاهدين ايا قبي قوبتي اي كسقنايين عيدة كالدولة ده بدين عظيم هو مقالة مقدشة اي عاصمة الصومالية ما انت وحا سوعة لغا تاي ديارة دوين او دي لباب بقل او اسكره او كترسان دولة فدرالك عيدة مدان ايا سنة دا كهر دولة دو حاي اقادي دالك الى تريها الكاس او لغو سوطاو باري قوح ايانا كتا شاي مسيرك عيدانك يلا ورصو بحاي اي شيغيين ان اي كاقيب قليان دقالة دا كسعدة دالك اتوبية اي او دحاية دولة دا اي عيدانك تي بي الاف عيدانك ايا دربدي بلقيي سالق ملتري وحانا لوقي بيي خب اي دولة فدرالك كهشي دولة تركيا سياسيين تمعارض كأكسوغا المقدشو أي آت كدولة عسان عيدان كان يغو شيغايا إن عيدان كان مقدشا لو كاني سيلو عداديو سياسيين تمعارض كا وكسو هرجيدا هب كي أسعطو دورشة بارلمان كا بدين عظيم هو وهجاك إذا عدل فرقان أياد لسعطان برنامج كنا واروح كوحو كريشتان أه أيا وير كو خادي مسجد كو يالا دالك جرمال كا وركاس إي ورر كلابا وحان كو هينا حبنتا أمورها عالم كا وحان نوسو جيدنا يوري هنا محمد علي والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين وهجاج مركان واحد كسر دواتان وركي وقدم بعالم كا كوحكريشتنا هيا ورر كو قادي متكبد مساجد كويا لدلك جرمل كا ورر كيمان يا دلك جرمل كا ايا كو رميا ان كوحكريشتنا هو يكفوغات اسلام نعيب كا اي وررين متكبد مساجد كويا لقودها ودن كاس مزيد كا لوررين ايا وحاو كويا لمقالة ليبسيغا دعدا بريغا دلك جرمل كا وحين ورباهين تو ودن كاس الشيغيسا ان كوحا ورر كيستي اي مركي هوردب كو دارين بنانك مزيدك إياغونا إنتاسي كدب ويرر توسع كوقا دي اسما مزيدك كوحاهان كريشتانك أه أيا قده أغالي مزيدك هالكاسو أي كسوغنايان بقول روحو مسلمين أه إياغونا بربوريي داقاده أيا البابادة مزيدك كوحاهان حاق ديرك أه ويررك جيسي أيا وجيغا صدوبتي وحينا بوليسك دلك جرمالك شاقين إنا يحرين كوبية طوانقفو كميدا هادتكاس wadamada reer galbeedka ayaa waxa marar badan sidaan oo kale uga dhacay weerar lagu beegsaday masaajid ku yaala gudaha dalalkaas in ka badan 6 ruux ayaa ku dhaawacantay dibadbaxyo ka dhacay wadanka Suudaan maalintii shalay waxa wadanka Suudaan mar kale ka dhacay dibadbaxyo xoogan kuwaas oo sababay dhimashada in ka badan 6 ruux oo kamid ah dadkii dibadbaxyada dhigayay mudaharaadayaasha oo ka soo horjeeda xukunka military ee talada dalkaas gacanta ku dhigay ayaa waxay isku soo baxay ballaaran maalintii shalay ka dhigan magaalada Khartoum ciidamada militaryga ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsaday dadka dibadbaxyaasha ah waxaana halkaas ku dhaawacmay 62 ruux sida ay shaacisay lajnada caafimaadka ee wadanka Suudaan bayaanka soo baxay lajnada ayaa lagu sheegay in lix ruux oo kamida mudaaharaadayaasha ay madaxa ka dhaawacmeen, kuwaas oo ay sheegtay in xaaladoodu ay tahay mid meel dhexaad ah. Waxay sidoo kale sheegtay inay wadaan baaritaano ku aadan haddii ay jiraan dad kale oo ay dhaawacyo ka soo gaareen dibadbaxyadii shalay ka dhacay waddanka Suudaan. Waddanka Suudaan ayaa waxaa weli ka taagan xaalad siyaasadeed oo cakiran kadib markii ay talada waddankaas xoog kula wareegeen milatariga, iyadoona dadka dibadbaxyada dhigaya ay ka soo horjeedaan afgembigaas. Ku dhawaad 10 ruux ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqotay toogasho ka dhacday waddanka Mareykanka. Inta la xaqiijiyay hal ruux ayaa ku dhintay toogashadan oo ka dhacday goob isu imaateen oo ku taalla gobolka Texas ee ka tirsan waddanka Mareykanka. Ruux hubaysan oo gaari watay ayaa mar qura rasaas ku furay dad badan oo ku sugnaa magaalada Baytown oo ka tirsan gobolka Texas, taasoo sababtay dhimashada hal ruux iyo dhaawaca dad kale. Madaxda gobolka Texas oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in weerarkan ay sidoo kale ku dhaawacmeen 7 ruux, mana bixin faahfaahin intaasi dheeri ah. Ra'iisul wasaaraha maamulka Yuhuuda ayaa socdaalkiisii uu Imaaraadka ku tagay ku sifeeyay mid taariikhi ah. Ra'iisul wasaaraha maamulka Yuhuuda, ninka lagu magacaabo Naftali Bennett, ayaa socdaalkiisii ugu horeeyay ku gaaray magaalada Abu Dhabi ee caasimadda dalka Imaaraadka Carabta kadib soo celinta xiriirkii labada dhinac. Madaxtooyada maamulka Sahyuuniyadda ayaa daabacday in Naftali safar taariikhi ah uu ku tagay magaalada Abu Dhabi, waxayna ujeedka socdaalkiisa ku sheegtay xoojinta cilaaqaadka u dhexeeya Tel Aviv iyo Abu Dhabi, isagoona isla markiiba kulamo la qaatay dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta ninka lagu magacaabo Bin Zayed ee ku caanbaxay yuhuud jaceylka. Waa dhacdo taariikhi ah. Ra'iisul wasaaraha ayaa Abu Dhabi ku tagay booqashadii ugu horeysay ee rasmi ah, waxaa sidaasi lagu yiri war kooban oo ka soo baxay xafiiska Bennett. Wasiirkan yahuudiga ah waxaa madaarka caalamiga ah ee Abu Dhabi ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Imaaraadka Carabta oo lagu magacaabo Cabdalla bin Zayed. Ka hor ziyaarada wafdigan, wuxuu Naftali Bennett ujeedka socdaalkiisa ku sheegay adkeynta xiriirka maamulkiisa kala dhexeeya hoggaamiyeyaasha Imaaraadka Carabta iyo waxa uu ugu yeeray nabad diiran oo dhexmarta labada shacab. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ahayd maamulkii ugu horeeyay ee Carabta oo iclaamiyay inuu la saaxiibay Yuhuuda, isagoona liiska waxaa loogu yeeray argagixisada ku biiriyay kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku eggihiin. Munaasabad ballaaran ayaa loo qabtay macallimiin 10 gaaraya kuwaas oo qaatay dowro tasxiixul Qur'aan ah oo ay u qabatay jamciyadul Qur'aan. Xaflad weyn oo munaasabadan lagu soo gabagabeeyay ayaa ka dhacday degmada Galhareeri ee gobolka Galgaduud. Markii hore ku soo dhawaada mid ka mid ah macallimiinta oo goobta ka hadlay. Alxamdulillaahi alladhii anaara al-uquula bi nuuril Qur'aan wa azaala 'anha ghashaaha bi nuuril bayaan. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية وأزكاها محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بقرآن كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها ومن سار على هذه واهتدى بهداه سار في نور النهار إذا جلاها ومن أعرض عن ذكره وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها أما بعد أيها الضيوف الكرام أيها الآباء والأمهات أيها الإخوة والأخوات أيها الأساتذة الأعزاء وجميع المشاركين في هذه الحفلة المباركة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة معضرة لو عرجت عنان السماء لصارت كوكبا منيرا ولو مزجت بماء البحر لصار البحر عذبا فراتا ولو وضعت على الأرض الأخضر في البستان كل هشيم ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بحسن ضيافة وخير الضيوف ضيوف أهل الله لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وبعد التحية والترحيب أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل فإنها ملاك خير الدنيا والآخرة وصية الأولين والآخرين كما في قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وهي أيضا ركن أساسي للتعلم كما في قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ونحمد الله سبحانه وتعالى بأن ختمنا في دورتنا المسمات حلقة المنبر لتأهيل الحفاظ أو المعلمين التي استغرقت حوالي 6 أشهر، وها نحن اليوم بنهايتها وحفلتها الاختتامية. والله لقد استفدنا في هذه الشهور علما كثيرا، وخاصة علم التجويد، وهو هدفنا المنشود وضالتنا المفقود وغايتنا الممدود ورحلتنا المولود. وأكثر أوقاتنا كنا نستغرق تصحيح كتاب الله وحسن أدائه، وأكثر أوقاتنا كنا نستغرق تصحيح كتاب الله وحسن أدائه على شيوخنا جزاهم الله خيرا، وبينوا لنا أمورا ملتبسات علينا من قبل. وليعلم الجميع أن من يريد تصحيح لسانه بأداء القرآن فلا بد له من مشافهة شيخ عارف متقن لهذا الفن. فقد قيل من قبل: إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تسير أضل من توم الحكيم. واعلموا أن الأمة الإسلامية من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عكفوا على هذا القرآن تعلما وتعليما، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. واعتنوا بعلوم القرآن من قراءات وتفسير وتجويد وغير ذلك، ونبغ منهم أئمة كما قال الشاطبي: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. ومن المعلوم أن لكل عمل ختمة، ولكل ختمة لها شوق، ولكل شوق له وصية. أوصيكم نفسي أولا بأن تواصلوا مصيرتكم العلمية، وخاصة مصيرتكم نحو القرآن وعلومه، لأن تعلم كتاب الله شرف لأهله، وكفى للعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، وكفى للجهل دما أن يتبرأ من هو فيه. وقد قال صاحب المنظومة المئية: العلم نور يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. وأوصيكم بنشر العلم وإفادته لمن وراءكم، لأن العلم يزيد بالإنفاق وينقص بالكف، كما قال أبو إسحاق: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا. وأخيرا نشكر المجاهدين على حسن رعايتهم وسياستهم وجهودهم المباركة للقضاء على الجهل، وتعليم الناس أمور دينهم، وتحكيم كتاب الله في الأرض. ومن أجل هذه الأهداف يسعى المجاهدون ليلا ونهارا، فنشكرهم على ذلك. وبعد الشكر والتقدير، ومؤمن على وجه الخصوص، نشكر ولاية الجلجدود الإسلامية وأميرها. وبعد الشكر والتقدير عموما وعلى وجه الخصوص نشكر ولاية الجلجدود الإسلامية وأميرها. وأنصح أيضا للمعلمين أن يسدوا ثغرهم ويقوموا بمهمتهم الخاصة، وأن يتحلوا بالصبر، وأن يجعلوا همتهم همة عالية. وكما لا ننسى أيضا دور نقباء قبائل الجلجدود الإسلامية الذين دعموا في مشوار هذه الدورة كي ترسو سفينتها على بر الأمان. وأنصح أيضا للمعلمين أن يسدوا ثغرهم ويجعلوا همتهم همة عالية، وأن يتحلوا بالصبر. فلقد قال الشاعر: لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابرين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حفلة دوحة جوغين مسؤولين كترسن ولاية قلقدود إيه أضيال نخن إمي كوحان إدين سوقود بن دورنا وغاس كمرصد أو قابتك هادلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: رتل القرآن ترتيلا، والصلاة والسلام على رسول الله القائل: من لم يجود القرآن فإنه آثم، أو كما قال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن إلهي بأم هذا سكلا الله سبحانه وتعالى أيان أم هذا علينا يا حفلة دان لو ختم يو معلمين تي حفلة دلولية أو حفلة حفلة دي غالية بنيت أو لحظة بلاد صوص أو توح برشيد إذا اختتام كيدي هل كان لو حريو يا إلهي ما مهد أوسك نعطي نقول كل مية نونا سورة قلية إني لحظة بلاد معلمين تي وحبرين يثي أي سعى في ماذا يوانا إلهي أقول لمييي ما أنت النهار فريان. والحمد لله وحبوين أسوين نيواي وجزاكم الله خيرا. وعن كلون أمهد علينا يا أن ولايدة iyo si guud ahaaneed xarakatul shabaab almujahidiin oo arrimahan kor u qaadista qur-aanka kariimka runtii si weyn isugu xilqaantay, wax badanna ka qabatay, ahmiyadna siisay, runtii wax weynna ay u soo kordheen, maadaama ay ka soo horjeedo dad maanta taagan qur-aanka laguma dhaqmi karo. Sidaa darteed bilcagsi waxaa ku ammaantay inaan ka soo bilowno maanta macallimiintii loo carbiyo u tababaran yihiin si ay diinta dadka u gaarsiiyaan waxbarasho nadiifa oo saxiixa oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam siduu qur-aankii looga soo guuriyey, saxaabadii uga soo guuriyeen, taabiciintii uga soo guuriyeen, sidaas inaan u akhrino macallimiinteedu u tababaran yihiin maantay waqti qaaliyana aan ay haystaan maantay bulshadiio ku dhex jirta daraf kale oo ka soo horjeeda ay taagan yihiin. جزاكم الله خيرا وحان أمهات علينا مركة ولاية قلقدود وآيض السيقار وصوى أروريسي معلمين تا كان صوى أروريسي ديك موين كتن ولاية هو سيبادة قبلك أن سيأي أغارسيان معلمين سهود لي لسترن وأمهات علينا شمتي أنا الدلغة تي وحبض أنك صوى قبتي إلهي مارتي عمل كودها بركيان لأن هاي ومرادة ilaahi maaragtay inoo xafido. Intaa ka bacdi runtii wax weynaan ka fahamnay. Hadda maantay waxaan fahmi karnaa ciddii maantay laga bilaabay qur-aanka tasxiixiisa in alif laga bilaabo ilaa meeshi a iyo a ay noqotay moogta. Marka hawshu waxay noqotay nin walbow hoostaada ka fiir baash. Marka jazaakum allahu khayran, waa idiin mahad celinaynaa. Waqtigu waa gaaban yahay, waxaan la idinka rabaa, annagu waxaan idinka rabnaa. Horta awalan marka ugu horeysa alla subxaanahu watacaala wuxuu idinka rabaa inaad ilaahay dartiis aada wax u barateen. Camalku waa inuu ikhlaas yahay, bisharad waa camalku waa inuu ikhlaas yahay oo bandhigiisa iyo wararkiisa iyo qaabkan waa qaabka yacni dadka looga hortago maaragtay murtadiinta oo ayaguna inta meel istaaga u shira inaysan diinta islaamku waa la socotaanaa umalaynaa mas taleefanna iyo wax ma haysataane. Haddee niman murtadiinaho waxaa soo baxay diinta ma lagu dhaqmi karaa maya taagan iyo taagan islaamku carabaa diintan u soo degtay nabigu rasuulka carabuu ka soo dhacbaxay wax ay u tartana laba arko inaad filinkaas waa firsateena umalaynaa. Waxaa weeye marka maantay waxaa la ysku haystaa alkitaab wasunna la ysku haystaa. Annagu marka waxaanba ka soo bilownaba waa naqtiiminaynaa inaan naqtiiminaan rabnaa marka in lagu dhaqmi karo ayada dhaqan ku kooban yahay min bidaaya ilaa nihaaya kitaabka ay ku jirto dhaqanka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka iyo nolosha ay ku jirto. Adinka marka camalkiina koowaad insha allahu tacaala dhammaanteenna isfaraynaa nafteenna ka bilaabaynaa waxaan qabanayno ama iclaam aan ka sheegno ama aan si gaar ahaan u cibaadaysanna inaa ilaahay dartiis aanu qabanayno oo ay ikhlaas naga tahay waa marka ugu horeysa. Marka labaad inaad gaarsiisaan ummadda waxbarashada ardada jiilka soo kora waad aragtaan dhinacyada waxay ka fadhiyeen inaad gaarsiisaan oo nin walba aadan maanta isdhihin wixii aad barata laba shay aad ka ilaaliso. Waxbarashada maanta aad soo balateen laba shay waa inaad ka ilaalisaan. Inaad dunuwiyan ugu shaqaysataan inaad ka ilaalisaan alif hadaad qof udhigaysa inaa ilaahay dartiis hortiisa inaad aad wax ugu gudo leanna qur-aanka waxa waaye xujatan laka oo xujatun calayka inuu xuja adiga kuu yahay iyo inuu kugu noqdo labada mid. Waxaa la rabaa marka wuxuu kugu noqon karaa inaad camal ilaahay dartiis aad wax u barto ummaddana aad gaarsiiso. Waxaana ka rabnaa marka insha allahu tacaala annaga dhankeenna markaan nahay galgaduud waxaa waaye aqoonteenna waad ogsoon tihiin meesha ay maraysay waxaad la socotaan tartamadii qur-aanka kariimka oo ardadii gelaysay macallimiintii gelaysay meel kastoo la tegay. Waxaan rabnaa marka in wax weyn oo isbeddel aad ka samaysaan. Arrintaas waa arrin dusha idii saaran inaad wax weyn ka beddeshaan gobolka galgaduud ilaahay dartiis uga beddeshaan ummadda maaragtay aad ka baabi'isaan qiraa'aad khaldanaa jira si maaragtay qur-aanka aanan ilaahay ugu talagelin in loo akhriyo ayaa jirta. Arrintaasoo dhan waxaa la rabaa inaad ka beddeshaan wax yaad ka bedelaysaan ardada kaliya baad ka bedelaysaan mayaash qof kasta oo aad aragtaan ama nabadoon ha noqdo ama ugaas ha noqdo ama waali ha noqdo cid kasta oo wax akhrinaya oo aad ahdiin inaad tartiib ugu nagsa wax tustaan dadku wax jajabina aad ka dhicisaan quraanka in la fiirsado ayadoo lagu dheelaho qofka oo ku oosan aqoonin oo ku ciyaara in la fiirsado dambi waa wa in la saxo dadka laga soo jazaakum allah khayran wa idin mahad celinayna sida aad maartay u laazimteen waxbarashadiina khaymiga badan oo allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa iyo maartay tajwiidkiisa aad u laazimteen oo isugu xilqaanteen waxaan ognahay rag badan oo runtii dalab ahaa daalibiin inaad ahaydeen oo aad dalbayseen meesha kuma imaanina kaala wariyaa soo bax walaxaa lagu baraa kuma imaanina dad daalimiin oo inay wax bartaan siyaasada aheed maca adinkoo ah macalimiin haddana qur'aan oo dugsi haysto xaasas laho karaamaysan oo sharaf leh ayaad inta imaamadii meel iska dhigteenaad waxaad noqoteen arday hor fadhiisanaa macalin waxa weeye wax weyn oo aan la heli karin waaye kibir kuma jira arrintaas ayadaa kibir kuma jiro leanno haddii aad adoo macalina oo xer haysta oo arday haysta oo waalidiinti haysta oo dugsiguu dhisaya oo adduunta isku kaa dubaridanta inaad inta xagga iska dhigtid aad ardaynimo usoo fariisatid ee macalin hoostiis oo macalinku weliba uu kaaga bilaabay alif waa cajiiba waa yacni arrintaas waa arrin oo aad tirahayd maanta miyaad maalif ya jazaakum allahu khayra arrintaas marka waxa weeye gadaashiina min waraa'iku maa huwa min waraa'iku maxaa gadaashiina ah gadaashiina fiiriya culamaa alay jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markaana waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimad uu xaflada ka soo jeediyey mudiirka dowladda bismillaahi raxmaani raxiim الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي تتم الصالحات بنعمته سبحانه وتعالى ولا ليال الله يا ماسي سبحانه وتعالى انت اكد ان شاء الله تعالى اني وقت كفايدي سنايا الموضوع اس ولالك او كدواجيي يا رب ان شاء الله تعالى ان اوري سي غلو ان سدا بورك انوغو قران een dowradan magaceedu waxa la yiraahdaa halaqatu minbar li tahil al muallimin ama li tahil al hufaz midda dhahdaba magaca dowrada waa ka taariikhdi la furay dowradan wuxuu aha 17ka bishi 17aad kun 442 een taariikhdeeda intihaayiga ama ay dhamaanayso waa maantay oo maalin khamiis ah een 5ta bisha shanaad ee islaamka hijriga 1443 een marka la isku soo aruriyo marka dowladu waxay socotay xawaalay 6 ashhur 6 bilood een ay socotay sinfiga loo qabtay dowladan sida boorkaba laga dareemayo dadka xifaada ah ee kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala xifdisan ama muallimiinta ah ama hadda muallimnimada loo diyaarinayo ayaa loo qabtay dowladan cadadka ka faa'iideystay Ilaahay fadliga subhanahu wa ta'ala muddada 6 bilood een wa ila konton muallim ayaa ka faa'iideysatay haga hadii aan u gudbo muqararka dawladda lagu qaatay runtii een duruus aad u farabadan ayaa dawladda lagu qaatay 6 bilood oo muallimiinta ay halka ku jilib xiraayeen een fanuunta sharciiga inteeda badan waxba laga qaatay ugu xogreyn xagga quraanka kariimka waxba laga qaatay iyo tasxiixiisa xagga maarata culuumta kale aqaaidka een siirada nabiga kaleey salaatu wasalaam een xagga maxaan ku raahdaa culuumta tajwiidka ama culuumul quraan si guud ayagana wax badan ayaa laga qaatay xagga quraanka een waxay macallimiintu qaateen التصحيح والإتقان في القرآن الكريم إلى وحوالي 6 جزء تقريبا أي قاتين حق حفظي القرآن كقود أهان معلمين تو وي قاتين أيضو اللو مرايي يعني قراءة جماعية أما وحالي إلى هذا الصبع ومارك تي انتي اللحظة بلوت كسو عدي lagu subci jiray quraanka kariimka mar walba dhamaadan la soo bilaabi jiray ayadana waxa waaye muqararkii ka mid ahayd waxyaalaha la qaatay dowrada muqararkeeda ka mid ahaa waxaa ka mid ah tafsiirka quraanka kariimka waxay qaateen tafsiirka la yiraahdo almukhtasar fi tafsiir alquraan laba jus ay ka qaateen jus tabaarak iyo jus cama labada jus ee qur-aanka ugu hooseysa xagga culumta kale tajwiidka waxay qaateen hidaayat almustafiid fi axkaam atajwiid uu iska leeyahay maxamed almaxmuud almashhuur biabi riima sheekh asiga ah sidaasoo kale waxay qaateen xagga culumta tajwiidka matnu tuxfat alatfaal lisheekh sulaymaan ibnu xuseyn ibnu maxamed aljamzuuri raxmat ullaahi calayh sidaasoo kale culumta tajwiidka waxyaalahay qaateen waxaa ka mid ah matnu aljazariya lisheekh maxamed ibnu aljazari alshaafici sidaasoo kale waxaa ka mid a waxyaalahay qaateen culumta tajwiidka xaggeeda marka la yidhaahdo kitaabka la yidhaahdo alburhaan fii tajwiid alqur'aan iyo risaala ka hadlaysa fadaa'il alqur'aan oo asiga markaas la socoto la xiriirta uu iska leeyahay lilustaad maxamed alsaadiq qamxaawi xagga culumta tajwiidka waxay qaateen sidaasoo kale cilmu tajwiid axkaamu nadariyatun wa mulaaxadaad tadbiiqiya kitaabka la yidhaahdo oo kitaab aada u weyn ah lidoctor yaxya cabdirazaaq alqawthaani oo uu iska leeyahay mustawaha labaad ayay qaateen kitaabka saddex mustawa ka kooban yahay mustawaha labaad ay qaateen xufaadu sidaasoo kale culumta tajwiidka waxaa ka mid ah walaaluhu qaateen risaalada loo yaqaano riyaadatu lisaan cala nutqi biaxrufi alqur'aan lidoctor maxamed ibnu axmed ibnu yaxya alahdal uu iska leeyahay ayadana way qaateen xagga culumta kale qur-aanka kariimka waxyaalaha la qaatay waxaa ka mid ah akhlaaqu ahli lqur'aan oo iska leeyahay aajuri waxaa ka mid a sidaasoo kale atibyaan fii aadaabi xamalati lqur'aan lilimaam annawowi caleyh raxmat ullahi uu iska leeyahay xagga caqaa'idka haddaan u gudubno waxaa ka mid a duruusta la qaatay kitaabada la qaatay alusuulu thalaatha sheekha mujadidka uu leeyahay maxamed ibnu cabdilwahaab waxaa ka mid ah sidaasoo kale alwaajibaat almutaxatimaat almucaarifata calaa kulli muslimin wa muslima lisheekh almujadid maxamed ibnu cabdilwahaab waxaa ka mid a sidaasoo kale xagga caqaa'idka manduumada loo yaqaano sulam alwusuul ilaa culmi alusuul lilcallaama xaafid ibnu axmed ibnu cali alxakami uu iska leeyahay waxaa ka mid a sidaasoo kale xagga siirada risaalada loo yaqaano manduumada ah iyaduna alurjuusa tulmiiiya fii dikri xaali ashraf albariya uu iska leeyahay alcallaama ibnu abilciis alxanafi waxaa ka mid a xagga fiqhiga risaalada la yidhaahdo talkhiis sifatu salaati nabiy sala allahu calayh wasalam lisheekh maxamed alalbani calayhi raxmat ullah uu iska leeyahay waxaa ka mid a xagga zuhdiga xisnu lmuslim min adkaari alkitaabi waalsunna ayay qaateen saciid ibnu cali ibnu wahf uu iska leeyay alqaxdaani sidaasoo kale waxaa ka mid a rasaa'ilka la qaatay risaalada la yidhaahdo alwalaa walbaraa lisheekh saalax ibnu fawsaan ibnu cabdillaahi alfawsaan culumta kale waxaa ka mid a qawaacid alimlaa waxbaa laga qaatay iyadana sidaasoo kale anshida mar'iya ama muuqaallo marka waxaa waa jihaadi ah ayaa ka mid ahaa waxyaalaha meesha lagu qaatay ilaahay fadligii subxaanahu watacaala marka muddada lixda bilood ee halkaa macalimiinta ay ku jilib xiraayeen si aadaha looga faa'iidaystay culumtaa baxda dhammaanteed insha allahu tabaaraka watacaala waxyaalo ka midana waa la soo bandhigi doonaa saan arki doona insha allahu tacaala oo indhihinaad ku arki doontaan muddadaas aadka u badan oo macalimiinta aad uga faa'iidaysteen intaasaan ku soo koobaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdullaahi abu khaalid ayaa ugu dambeyntii ka hadlay munaasabadda alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira wasalaatu wasalaamu calaa khayri man qara'a alqur'aan wa khayri man tadabbara alqur'aan wa man kaana khuluquhu alqur'aan nabiyina muxamedin wacalaa aalihi waasxaabih waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin ama bacdu أولا الله سبحانه وتعالى أيها محمد إلينينا علينا سيئي فرصداً قالقة أورنتي سي أمنية عفماد له الله سبحانه وتعالى نصومر سيئي نصور تقريي إن خير كاسي لك الفائدة يشتو مدد أسي دير أو ماركتي سنة بركيسة بعد الله سبحانه وتعالى وها أمت علينا قف كست قعن أما تاغيرو أما فكر كلها حلقة حلقة المنبر إن لقبته حلقة إن أي فرنته قف كست أباول كلها أما قعن كلها وجزاهم الله خيرا الله نهي وقهر ريو مكتب الدعوة حركة أرنتي معلم كي أما معلمين تي دورة بحين أي دعانو إنك جيشتي جزاهم الله خير الجزاء أيان لنا هاي سدى سوكا لا قبل كدت كدجن أضياشا يا ديجا مدا دجمو إنك ودعم يجي دورة أما حلقة وحيد دعم يا أما مالية أيضا دعمنا أي قاتي أيضا وحن لنا هي في ميزان حسناتكم إلى هذه إنسارة خير بدن ماركتي وناك بدن أهور مرستان وجزاكم الله خير الجزاء سيدا سوى كلام معلمين تبحنا أي دوردة وقهر ريو الشيخ الفاضل القاري أبو تمام الدين الأنساري جزاه الله خير الجزاء يرقي كلام ماركتي قرب كيساها وقت بدن او بحيي ايغنا ان شاء الله تعالى ودعينينا ما الله يشكر الناس الله يشكر الله اردد اي علمدا ايغ نفتوده مد ميشان كصبراي ميشان جوغي قران كبرشدي سخرنا رنتي جزاهم الله خير الجزاء جهدي بدن يا صبر بدن اي موجيان سدا سو كلا اداردي غانت كويدي دمان هو معلينينا انت اسكدي dadkii hadlay oo munaasabadan ka hadlay ayaa wanaajiyay wixii dareenkooda ah xubiga quraanka ah meesha ay ka jeediyeen jazaakumullahu khayran majal badan iyo war badan maharin laakiin waxaan rabaa in aan ku daro ama u ilaafayo kalimaadki baxay dhawr nuqdo yar yar ama gaagaaban marka koowaad saad ogtihiin maanta waxaan u fadhinaa munaasabadii khatimku ahayd halaqatul minbar litaahil almuallimiin aw alhufat oo muddo runtii soo socotay gaar ahaan furantay sanadkan soo dhaafnay bishii 12aad dulqaada kuna farboqla fartii labadii noo furantay maantana taariikhda ay tahay 5 bishii jamaadul ula sanadkan afar wala afartii iyo saddex taaso ay ka faa'iideysteen macallimiin gaarayo illa kontan macallim oo walaayada deegaamada iyo maaragtay degmooyinka kala gadiisan ka kala yimid taaso markii hore maaragtay dad la xulay ay ahaayeen taaso maanta u fadhina runtii hadafka iyo ulajeedkan wuxuu ahaa in معلمين قرآن كأخرين تيسي وصفي عن أصيحي كارو ومدن مركاس أقود بين كارو تدير دادوا وينبا إن الله له وقرآن كنسي صحة لو أخريو هدفك أنت أسوأها رنتي وحبادن إن شاء الله تعالى سأن نوم وغتي والغا قاري أنا ومركا تاسك عن بقادينو وحن لنا هاي ومدن ما أنت وحي آدياد وقباهي بادن تهي oo aad ugu baahan tahay in ay u laabato masdaru izzati wa karamatiha oo quraanka ah quraanka kariimka ah sharafti iyo izzati iyo karaamada umada meesha in ay u laabato ay ku jirtaa marka taasba marka arin oo muhiim ah oo inaayatul quraan xaga maaragtay barashadiisi oo gaddadaalkiisi in la bixiyo waa arin umada wax weyn uga fadhido arintaasba marka aad iyo aad u soo dhaweynayna quraanka soo ah aakhiru ma nazala min as-samaa'i wax ilaahi soo dajiyay sabad ka soo dajiyay waa quraanka ugu dambeeyay saad ogtihiin allaahna subhanahu wa ta'ala quraanka suhuula iyo fudeed inay maaragtay jawaanibtiisa kala duwan xagga maaragtay min janib al-xifdi wa min janib al-amal wa at-tatbiiq wa min janib at-tilaawa wa min janib al-fahmi antaas dhan allaah subhanahu wa ta'ala waa noo fududeeyey asagoo kalaamkiisa ah biqowlihi ta'aala walaqad yassarna alqur'aana lildikri faal min muddakir marka macaani lyusri dhammaanteeda aayaddaas ayaa alla ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala xag iltizaamka iyo qabsashada waxaa laga helayaa sacaada fi dunya waalaakhira ayaa laga helayaa horumar kasta qofka ka jeesta qur'aankan ku dhaqankiisa ku dadaalkiisa isku xukunkiisa dadkaasna ilaahay subxaanahu wa ta'aala khasaara iyo helaag ay u ballanqaaday waman acrada can dikri fa ina lahu maciishatan danka runtii dowladan ama xalaqadan intii socotay waxyaalaha laga faa'iidaystay walaalka maamulaha noo sheegay waxaa ka mid ahaa in cajalooyinkii oo ugu dambeeyey alkitaab soo saartay oo aflaamtii 12 ahaa saama yaxkumuun in maaragtay ay fiirsadeen ragga ardada ah ay ku arkeen meeshaasi waxyaalo kule oo maaragtay qur'aanka dad diidan oo maaragtay qur'aankaasi iyo diinta guud ahaan kulli meeshaas ay ka daawadaan ay ka arkeen barnaamijkaasna waa arag waaqi ah oo markii siraacga maaragtay maanta ahlul qur'aanka iyo dadka ku soo horjeeda ay ku jiraan meesha ka soo muuqanaysay antaas kadib kulle waxaan ka soo gebagabaynayaa nasiixo kooban ama dardaaran gaar ahaan aan u jeedinayo ragga dalabada ah oo hadda soo baxay oo muhiimadda maanta insha allahu tacaala muhiimad weyn muslimiinta ay ka rajaynayaan gaar ahaan reer gobolka qodobka koowaad inay ku dadaalaan qiraatu fadaa'il alquraan qur-aanka fadligiisa waa maaragtay aad u ballaaran yahay in maaragtay ay akhriyaan ay daraasayaan iyo dadka ehelkiisa ah ay fadlag ay leeyihiin taasoo ay ka heli doonaan kutubtii ay akhristeen iyo kutubo kale oo ay maaragtay ay ka mid yihiin kitaabka la yiraahdo fadaa'il alquraan liabi cubayd alharawi iyo kitaabka la yiraahdo mukhtasar qiyaam alleyl limuxamed ibnu nasr almarwazi marka si ay dayisho ay u noqdaan ummaddana ay u wacyigeliyaan kutubta markaasi laga alifay baabkaasi ama fannigaasi in aad iyo aad u daraasayaan ay horay u socdaan nasiixada labaad ama dardaaranka labaad waxa waaye si aan u naqano ahlul qur'aan oo ehelkii allah subxaanahu wa tacaala ehelkiisa ama khaasidiisa aan u naqano in allah arrintaasi aan weydiisano aan ka barino allah aan ku barino subxaanahu wa tacaala waqti kasta aan leenahay waqtul ijaabo way waqti maaragtay ducada ilaahay waa aqbalayaa inaan ka faa'iidaysano anagoo ilaahay u tadarucayno ilaahay gacmaha u taaganayno si ilaahay nooga dhigo dadka ehelkiisa ee khaasidiisa sheekhul islaam ibnu taymiya raximahu llahu tacaala waxaa la yidhi idaa uqliqa calayhi fahmu aayatin ow masala istakfir allaha xawaaley alf mara haddii masale ay ku adkaato ama aayad fahamkeedu ku adkaado ilaahay ayuu maaragtay toogi jiray istikfaar ayuu maaragtay leemaan jiray marka waxaan rabnaa inaad ahaataan dad quduu iyo maaragtay hor dareer iyo hor socod u ah ummadda muslimiinta ah waa dadka ay la fiirsanayo waa dadka ahlul qur'aanka dardaartu waxaan ku soo gebagabaynayaa cilmiga wuxuu u baahan yahay ama qur'aanka ku yahay cilmiga in camal fal iyo ku dhaqankiisa in la yimaado waxa ugu horreeyan in dadka la gaarsiiyo waa maanta qur'aankii ayaa humbaarsan tihiin khayrukum man tacallama alquraan wacallamahu xadiidkaas in la xaqiijiyo ummadda maanta faatixada iyo suuradaha ugu gaagaaban qur'aanka akhrintooda ayaa ummad badan maanta ay ma ka rwaayeen dowraada la qabanayaa maaragtay dadaa la isu keenaa dad waaweyn ah markaasaa waxaa la arkayaa dad tiro badan oo marka faatixada oo salaada la'aanteedaba aan sahaynin faatada inay akhri waayaan oo maartay kar waayaan arintaasi marka runtii baahi aad iyo aad u ballaaran ayaa jirto baahidaasina in la daboolo oo maartay arintaas tadxii ay u baahan tahay in juhdi badan loo bixiyo u baahan tahay in loo sabray u baahan tahay arintaasi insha Allahu ta'ala amal farkay ku mid tahay amal farku waxa kala kamid ah in la jihaado dadkaad arkayseen saama ay xukumoon dad Soomaali ay ahaayeen oo afkooda iyo luqadooda la fahmayay dadkaasi waxay aaminsan yihiin waa aragteen Soomaaliyeen joogan kama soo hadlaynin dibadaha dibad joog ma ahayn dad Soomaali gudaha joogay dadkaasi waxay la yimaadeen ciidan waxay soo arursadeen dhaqaalo waxaas loo aaminsan yihiin haddii marka kuwaasi lala jihaadin ahlul quraanka furmaha tagin quraanka meesha ka soo akhrinin aayadihi jihaadka ummadu wacyigelinin waxa waayee nimankaasi waxa waayee dad kale ay sugayaan kala ma jirto waa ummad inay iskaashato marka jihaad fi sabilillahi aayadaheed maanta oo ka hadlaayo uma baahna in la idin sheego uma baahniin waa taqaaniin laakiin waxay u baahan tahay ku amal fal iyo dhaqaaqid iyo istaagid ay u baahan tahay Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ayaa wuxuu dhigi jiray ta'allamu al-ilma fa idha 'alimtum fa'malu ilmaga barta markii aad barataan ku amal fala amal falki marka ma aragtay waa arinta waa samarada ama miraha ilmigu waa kalimada marka ugu dambeyso ka wilaay ahaan waxaan soo dhaweyneynaa runtii injaaskan ama waxqabadkan ilaahay noo suurtageliyay ilaahay nagu mahadcelinayno subxaana wa tacaala aad iyo aad baan u soo dhaweyneynaa in tilaaba noocan in la qaado ay hirgasho rag noocan ama tiradan cadadkan ay soo baxaan ma aragtay aad iyo aad baa ugu faraxsannahay waxaana diyaar u nahay inaan dadku eedeegayo qur-aanka inaan garab aan siino inaan ka caawino inaan hoolooda u fududeyno insha Allahu ta'ala ayaa walaayada diyaar u tahay waxaana loo baahan yahay in la iskaalmeysto qof keligiis wax ma qaban karo macallinka dugsiga haduu hayo wuxuu u baahan yahay amni u baahan yahay oo meel nabadgelyo ay in ma aragtay cilmigii meesaha lagu faafin kara marka waxaa loo baahan yahay marka insha Allahu ta'ala in ay la iskaalmeysto ragana dhammaantooda ka soo baxay halaqadan waa xaq baa lagu leeyahay waxa waaye qofkii dugsahaayo ama madrasahaayo madrasiisu tagi doona qofkii kaleena shaqo kale shaqadii ka mid ah gali doona degmooyinka kale maadan baahida ku jirto aad ogtihiin insha Allahu ta'ala walaayidina insha Allahu oo dadkii kale wax garad ka ahaa diyaar waaye arintaas insha Allahu balanno ah wa jazakumullahu khayra jaza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin gudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhuuxa dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh